الغلا والنبي الاصبر كتير يمكن يفيد صبري والنبي الاصبر كتير يمكن يفيد صبري حبيبي فرح بالفرح وانا فرحتي صبري تنكر دواي ليه يا طبيب وانا دوايا في العلب وياك تنكر دواي ليه يا طبيب وانا دوايا في العلب في العلب وياك ببقى في عين الهلاك واخد دواي صبري فرطيق العيا ولدي نيتجاني ريح وقعدت عن البر ناوي يا مناس مظلومة ومجاريح لكن صابرة عالبلاوي مين فهمني يا ولدي جاني وباكى معاي انا انبكيت او اتلموني ما تشوف حبيبي ده اللي كانوا معاي ساعة القدر هملوني يا دنيا يا ما زاد عجبك عشنا شفنا العجايب خليت الاصل بيبكي مسكين عدم الحبايب حلف يا قلبي لكويك بالنار وإن عزت تاني لزيدك يا قلبي جبت اللي العار وعامل عدوك حبيبك مالك يا قلبي موجوع دي الدنيا فرح وغناو أمانة يا قلبي إن عدك الجوع روح زر ضريح القناوي من يومي ولدت السر لازم أصون ورثة من الأب والجد صاحبي لا يمكن أخون